إلا إنك لله راجع. ماذا في علم الله؟ الخيرة في الواقع، تدبيرك ما يسواش من تدبيرك. دعني سبحانه ويعيد ويفعل فيه.